يكتب الأسئلة ونرسمها حتى تتصور. يعني بالنسبة للإمفاتكس causes pathology أو causes وclinical picture، يعني ممكن يبقى causes pathology clinical picture of lymphedema of lymphedema. ممكن يجي السؤال عن pathology clinical picture and treatment of Hodgkin disease أو Hodgkin lymphoma. السؤال الثالث causes and differential diagnosis of lymphadenopathy. ده على فكرة للجماعة الجداد ياريت يصوروا الورق اللي انا جبته لزمايلكم، اللي فيه كتير قوي بالديفرنشال دايجنوزس مثلا اوف بوسيور اوف سوالينج بالبوسيور ترينجل اوف ذا نيك. يزيلك مثلا اول حاجه ذا كومن سوالينج از ليفود انلارجمنت. يعني الديفرنشال دايجنوزس اللي ما بيجراش من عندي دايما في اخر كل نوتس بكتب ديفرنشال دايجنوزس. في الجنرال مثلا ديفرنشال نوز اوف سوالينج اوف ذا نيك، ديفرنشال نوز اوف سوالينج في الاكزيلا، ديفرنشال نوز اوف سوالينج في الكوبيا الباص. في الجي اي تي كانت ديفرنشال نوز اوف سوالينجز في الابدومن. فبليز دي تجميعات، في التجميعات دي انا بكتبها بنظام ايه؟ الكومنست النكست كومن والرير كم واحده منهم. لما ينزل لي هذا السؤال بتاع ديفرنشال دايجنوزس انا ببدا كده اقول ديفرنشال دايجنوز اوف سوالينج مثلا ان ذا ميد لاين اوف ذا نيك، او ديفرنشال دايجنوز اوف سوالينج في البوزيشن لاين اوف ذا نيك، او ديفرنشال دايجنوز اوف سوالينج حسب السؤال رايت مثلا ايه لك بص مثلا the commonest is appendicular mass. Next the common is cancer cecum. Next بالبريكوست مثلا next اقول لك مثلا iliac adenitis. Next iliocecal TB. Next Crohn's disease. Rare واحد ولا اثنين من الحاجات. المفروض بعد ما عملت الانتروداكشن وقلت له خلاص ابدا اقنط واحده واحده. الكومنست النكست كومن وواحده بس من الرير وما عنديش وقت مش مهم الرير. فهاجي مثلا وسط السطر اكتب مثلا على الابنديكولار ماس. يبقى هكتب على الابنديكولار ماس. ما هي الابنديكولار ماس؟ اي هو الكلينيكال بيكتشر. طالما طلب مني ديفرنشال دايجنوز اياك تكتب تريتمنت. انا ممكن اكتب انفستيجيشن بس نوت تريتمنت. كانسر سيكم الكلينيكال بيكتشر بتاعته الانفستيجيشن بتاعته. خلاص؟ ده في سؤال الديفرنشال دايجنوز. فهنيجي مثلا على السوالينج في البوستيريور ترانجل اوف ذا نيك. باجي اقول لك ليمف نودز انلارجمنت ذا كومنست اكتب ايه؟ فهمتوا بقول ايه؟ لو جالي سؤال على من ضمن السؤال ليمف نود انلارجمنت اكتب ايه؟ فانا كنت اديت زمايلكم ورقه اللي هي برضه هحطها كنص السؤال اللي هو ممكن ينزل لك سؤال كوزز ديفرنشال دايجنوزز اوف ليمفادينوبسي أو causes depression diagnosis of lymph node swelling. ببدأ أقول له إيه هو lymph node diagnosis بتاع lymph nodes in general. lymph nodes ده ممكن generalize أو localize. لو generalize mean and first lymph node group affected. طيب إيه هم ال relation to each other؟ إيه هو consistency؟ إيه هو systemic manifestation؟ إيه هي investigation؟ عملت لمتها على بعض بشرط مش مستحيل يعني يجيلي ليمفادينوباثي اقعد اكتب بقى تي بي واكتب لي هوتشكنز وكورونال هوتشكنز واكتب الجلاندر فيفر وبوسيلوز ما تجيش. فبليز خد الورقه دي من زمانكم وصوروا خلاص. فانا هنا حطيتها كنص سؤال هي ما نزلتش قبل كده بس النص السؤال ده عشان تذكركم دائما ان هناك تجميعه على ليمفادينوباثي. سؤال عن الفينز causes complication and clinical picture of DVT. ممكن ينزل لي prophylaxis of DVT. Short question. ممكن ينزل treatment of DVT. اكتب من قوسين تذكر ال treatment of the complication اللي هو ال pulmonary embolism و ال venous ulcer او ال postflebitic lymph. ممكن ينزل سؤال على causes and differential diagnosis of leg swelling او swollen leg. ممكن ينزل سؤال على causes differential diagnosis of chronic leg ulcer. في كمان وقت بينزل كمان الانجوانوسكوتر اصلا ماشي. طيب عن الانجوانوسكوتر على فكرة ممكن ينزل سؤال كده يخمك للوهلة الأولى يقول لك مثلا causes اكتب كده causes clinical picture prophylaxis and treatment of pulmonary embolism of pulmonary embolism. هو عبارة عن ال DVT زائد ال pulmonary embolism موجود عندي في النوتس ال prophylaxis بتاعت ال DVT والtreatment بتاعت ال DVT وال pulmonary embolism. يعني هو جزء لا يتجزأ من ال DVT. ممكن ينزل لك سؤال بقى في الايمونوسكوتر عن causes clinical picture and treatment of undescended testicle. Undescended testicle. بصوا يا جماعة في لما بنيجي نتكلم نقول اسمها imperfect descent of the testis. يعني اللفظ الصح imperfect. وهذا ال imperfect descent includes زي ما بشرح هيتاني شرح انا عايز اخرج اطلع اركب العربية. فده المسار بتاعي. This is the descent. This is the migration of the testicle من الابدومن للسكوت. اي خطا في هذا المسار اسمه imperfect. يعني قد يكون undescended اديني قاعد او خرجت وقفت هنا يبقى undescended او arrested ادي واحد. وقد يكون رحت العربيه وتذكرت الموبايل بتاعي فرجعت تاني فاسمها ايه؟ retractile. وقد يكون قمت ومشيت يبقى دي اسمها ديفييتد. ديفييتد دي التسميات الجديده اللي هي نزلت في الجراحه سنه 1984 حاجه اسمها ريسنت ادفانسز اوف سيرجري الرقم 10. ولكن دائما انا دائما كنت بقول للطلبه بتوعي دائما في اسم شهره ما بنقدرش نحيد عنه زي ما لغايه يومنا هذا بنقول اوسيو ارثرايتس. اهي دي مثلا اتلغت من ايام ما كنت طالب الى اوسيو ارثروزس. لكن اللسان اتعود اوسيو كلاستوما اهي دي اتلغت من ايام ما كنت انا في سنه ثالثه قالوا عليها جاينت سيل تيومر ولكن ما زلنا نقول عليها اوسيو كلاستوما وامثله كثيره. فلما بيجيلي في الامتحان يقول لك undescended testicle تعتقد ان هو بيطلب اجابه بس الارستد testicle فحين ان هو بيطلب منك الموضوع ككل. فانا لما اجي اكتب هذا الموضوع هكتبه الارستد او undescended وهكتب اكتب كديفرنشال دايجنوزس الريتراك تايب وكديفرنشال دايجنوزس الديفييتد اللي بين قوسين اكتوبيك. طبعا برضو قلنا ان اتلغت كلمه اكتوبيك ديت لان الموضوع برمته اكتوبيك. السؤال الثاني ممكن ينزل سؤال testicular tumor. testicular tumor causes clinical picture and treatment of testicular tumor. ممكن ينزل سؤال على differential diagnosis of swelling in relation to the upper bone of the testicle. أو ممكن يقول in relation to the head of the epididymis. هي هياها السؤال ده نزل سنة من السنين ما حدش عارف يجاوبه. هي قالت اسمها الكورد اهو قالت testicle قالت epididymis اهي. انا بدي اقول لك differential diagnosis of swelling هنا. ممكن اقولها السوالينج اللي هنا ده او السوالينج اللي هنا ده هو عبارة عن كل الديزيز of the spermatic cord كلها من فاريكوسيل لهيدروسيل لفيلهارزيزس لفيلاريزس لتي بي. اضيف عليها ان ممكن يخش جوه ده هرنيا هرنيا بلس في sometimes يطلع هنا السوالين بالحتة دي والسوالين ده سميناها ايه؟ سبرماتوسيت. يعني افهم السؤال مش لازم ينزل لك النص كما مكتوب يعني مش شرط. هناك differential use of السوالين. ايه السوالين موجودة in relation to the head of the epididymis او in relation to the head of او the upper bone of the testicle. هم كل اللي موجودين هنا مش شرط يبقى هنا بس. ممكن يبقى عامل كده زي الفاريكوسيل. ممكن بعمل كده زي الانفانتايل وكونجنتال هيدروسيل. ممكن بعمل كده زي هنا مثلا الميلهارزيزس. ممكن بعمل زي هنا وهنا وهنا وهنا وهنا البيدد كورد اند سو اون. ممكن ينزل برضه سؤال انا لقيتكم اسئله على مر كده يعني التاريخ كان اسئله غريبه جدا ما اتكررتش بس انا بقول دايما واي نوت ان يبقى في سؤال دائما جديد وليس جديد يعني هنالفه من الماضي للبعيد. ممكن انزل لك سؤال اقول لك مثلا acute epididymo orchitis. acute epididymo orchitis دي حاجه بس اللي احنا بنشوفها دلوقتي كتير يعني احصائيات كتيره بنشوف acute epididymo orchitis. انا تفسيري تفسيري الشخصي والله اعلم سبب انتشار الاكيوت ابيديمو اوركايتس لان اي حد بيعالج اي حاجه. كان زمان حاله دي بتاعت مسالك مش بتاعت جراحه اروح محولها على دكتور مسالك. دلوقتي اي واحد يجي مش التهاب هياخد انتي بيوتيك خلاص. زي ما هشوف درس النهارده ان شاء الله ما اجي اشرح موضوع الانفكشن النهارده هشوف ازاي الدياجنوزس مهم جدا عشان الديوريشن اوف ثيرابي بيختلف من حاجه مش من حاجه. مش مهم انا هدي انتي بيوتيك ما هو يطلع ده يطلع ده يطلع ده انتي بيوتيك. فاذا لما يقول واحد عنده ريتراكت انفكشن مشكله واحد عنده حرقان في البول اعمل لي تحليل تلاقي عنده صديد او تلاقي عنده ميكروب معين. خد الكورس ده. انت لا تعلم انت لا تعلم ان المسالك البوليه دي ساعات بندي انتي بيوتيك لمده 3 مانس في الكرونيك ديزيز زي كرونيك بروستاتيتس سيمينال فيزيكولايتس كرونيك يوريسرايتس كرونيك سيستايتس 3 شهور من العلاج انتي بيوتيك ولا هو كورس 5 ايام ولا كورس 10 ايام. فابيديمو اوركايتس وكده ينزل سؤال تمام نكتب هذا السؤال برضه ممكن ينزل causes clinical picture and treatment of chronic ابيديدم سوري اكيوت ابيديدمو اوركايتس اكيوت ابيديدمو اوركايتس. كل مره ابص الاقي الميه بتطفح من كل مره صعب جدا على ان قبل بقى الدرس يكون كله جاهز. كل مره بمسح السبوره وكل مره باجي اليكم قاعدين محدش فكر يمسح السبوره. يعني تيك كير من الاوبزرفيشن، تيك كير وي ريبيت ايتش تايم اور ميستيكس. واغرق هنا في الميه وبغوص انا مركز هتزحلق ولا ركز في الدرس؟ خلي وقت الموضوع في حاجه ثانيه. في حاجه ثانيه اولا يبقى بليز انا هنا الناس اللي جت كانت بتصلي انا قلت لحد يكتب الاسئله عشان نصور عشان نختصر وقت النهارده. يا ريت انا عايز اخلص في 3 كورس النهارده، عايز اخلص بعض المواضيع المتطوره في المقرر كده وبتبقى السؤال كده ايه مهبل، زي مثلا بوست اوبرتيف بقى شست انفكشن او كولابس اوف برانك او اتلكتسس، زي مثلا